القاهرة تقدم ندوات وأمسيات، إصدارات، أشعار، روايات، حصاد الإبداع في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي معكم في براء المطيعي. إلى مشهد ثقافي جديد بمذاق النصر وطعم الكرامة، أهلا بكم. يبدو أن أبواب الخير تفتح فيه على مصراعيها، وبات هذا التاريخ هو فأل النجاح والفلاح. تم مؤخراً اختيار دكتور خالد العناني مديراً لمنظمة اليونسكو كأول مصري بل وأول عربي يشغل هذا المنصب، وبهذه المناسبة نقدم التهنئة للدكتور خالد العناني. وهذه بعض المعلومات عن شخصه. هو من مواليد عام 1971، حصل على الثانوية العامة من إحدى المدارس الفرنسية عام 1988، التحق بكلية السياحة والفنادق ثم عين معيدا بها. حصل على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة مونبلييه بفرنسا عام 2001، وأصبح أستاذا لعلم المصريات بجامعة حلوان. كذلك قام بتدريس اللغة المصرية القديمة في العديد من الجامعات حول العالم، إلى جانب كونه عضوا بالعديد من المؤسسات العلمية في دول مختلفة. في مارس من عام 2016 أصبح دكتور خالد العناني وزيراً للآثار، واحتفظ بمنصبه بعد تغيير الوزارة عام 2018، وأضيفت إليه حقيبة السياحة بعد التعديل الوزاري عام 2019 ليصبح وزيراً للسياحة والآثار. في عام 2024 عين سفيراً للسياحة الثقافية بالأمم المتحدة، وفي يناير من هذا العام عين مقرراً لصندوق التراث العالمي الأفريقي. وأخيراً وفي ذكرى يوم النصر تم انتخابه مديراً لليونسكو. ندعو لابن مصر بالتوفيق والنجاح. عشت بجهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بجهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر زلنا أصدقاءنا نحتفي بذكرى النصر مع كتابنا وأدبائنا. هذا أديبنا عبد الرحمن الراوي يطوف بنا في إطلالة بانورامية على زوايا مشهد النصر. مع نسمات أكتوبر التي تهب علينا من ذاكرة المجد، تعود إلينا تلك اللحظة التي استيقظت فيها الأمة من سباتها الطويل لتكتب بدمائها وبعقولها أعظم فصول العبور في التاريخ الحديث. لم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة لاسترداد أرض، بل كانت معركة لاسترداد الكرامة والثقة والهوية العربية. كانت ميلاداً جديداً لأمة أدركت أن الهزيمة لا تقتل الشعوب، على العكس بل توقظها لتنفض أحزانها وتضمد جراحها وتنهض من كبوتها كمارد جبار قوي قادر على استعادة الحرية والكرامة والعزة، قادر على الصمود. عبقرية أكتوبر كانت في الإرادة قبل السلاح، وفي العقل قبل القوة. كانت في ذلك الجندي الذي حمل روحه على كفه، وفي ذلك القائد الذي آمن أن ساعة الصفر هي ساعة الحقيقة، هي ساعة النصر واسترداد الكرامة، وفي ذلك الشعب الذي تلاحم ووقف خلف جيشه مؤمنا بأن النصر آت لا محالة. لكن الطرح الذي يفرض نفسه اليوم في هذه الذكرى الغالية أنه لا بد أن تظل فينا روح أكتوبر، ونستفيد من دروسها في حاضرنا ومستقبلنا. إن أكتوبر ليست ذكرى عسكرية نحتفل بها كل عام، بل هي فلسفة حياة تقول لنا إن الإيمان بالهدف والإصرار على العمل قادران على أن يصنع المستحيل. في أكتوبر انتصرنا بالعلم، حيث ابتكرنا عبور القناة بخراطيم المياه في سابقة يشهد بها التاريخ، وانتصرنا بالوحدة حين التحم الجيش بالشعب والميدان بالمصنع والدعاء بالرصاصة، وانتصرنا بالإيمان حين صدقنا أن الله لا يخذل من يطلب الحق. واليوم نحتاج أن نعبر من جديد، لكن عبورنا هذه المرة ليس فوق الماء، بل فوق صعوبات الواقع. نعبر فوق الجهل، نحتاج أن نعبر فوق التكاسل، نحتاج أن نعبر فوق اللامبالاة، نحتاج أن نعبر فوق كل السلبيات، فوق كل التحديات. نحتاج إلى عبور بالعلم والعمل والوعي. نحتاج أن نرى في أكتوبر منهجاً نبني به حاضرنا ومستقبلنا. في المدرسة حين نزرع في أبنائنا معنى الانتماء، وفي الجامعة حين نجعل البحث العلمي طريقاً للبناء والتنمية، وفي المصنع والمزرعة حين نحول كل دقيقة من العمل إلى سلاح في معركة التنمية، وفي الإعلام والفن والثقافة حين نحافظ على الهوية ونجعل من الكلمة سلاحاً في وجه الكذب والزيف وقلب الحقائق. لقد علمنا أكتوبر أن النصر لا يمنح بل يمتزع، وأن الأمم لا تقاس بما تملك من سلاح بل بما تملك من وعي وإرادة وحب وعزيمة وقدرة على التنفيذ وتلاحم وقت الشدة. وحين نغرس هذا الدرس في وجدان أطفالنا وشبابنا ومواطني هذا الوطن، سنعبر من الهزيمة المعنوية إلى النصر الحضاري، ومن حدود الأرض إلى اتساع الأفق. لا تزال بيننا في كل شاب يحلم بمستقبل أفضل، في كل أم تؤمن أن الوطن يستحق الصبر، في كل عامل يصحو فجرا ليساهم في بناء الوطن، في كل قلم يكتب كلمة صدق على مر الزمان لينير بها الدروب. فيا شعب مصر العظيم، مع فرحتنا بذكرى النصر، يا أبناء الوطن، لا بد من استكمال مسيرتنا بعبور جديد بالعلم والعمل والإيمان بأننا نستطيع أن نكون ما نستحقه في مقدمة الأمم المتحضرة. فالوطن لا يعيش على أمجاد الماضي، بل على من يواصلون بناءه بالعزيمة والإيمان يتحقق الحلم. كل عام وشعب مصر وأمتنا العربية بألف خير وسعادة وسلام. الكاتب والأديب عبد الرحمن الراوي. أما كاتبتنا الروائية ريم أبو عيد تتحدث عن قيمة هذا اليوم في تاريخ مصر الحديث، وتحتفي بوالدها عليه رحمة الله كواحد من كتيبة أبناء قواتنا المسلحة حتى وإن حارب على طريقته من خلف الكواليس. ذكرى انتصار أكتوبر المجيد دي ذكرى غالية جدا جدا عندي، مش بس لأني مواطنة مصرية فخورة إنه بلدها حققت انتصار عسكري مش عظيم بشهادة المصريين فقط، ولكن كمان بشهادة العالم. انتصار أكتوبر بشهادة العالم كله هو إنجاز عسكري يدعو للفخر، ومش بس إنجاز عسكري في تاريخ مصر، لكن هو معجزة يكفي أنه كل مصري يحس أنه هو استرد كرامته اعتباره، مش بس استرد أرضه. إحنا هزمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر اللي هم كان العدو بيروجها عن نفسه، وهي حقيقة أسطورة كاذبة ومزيفة، وجيشنا العظيم أثبت ده وحققنا نصر في 6 ساعات زي ما الراحل البطل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات كان بيقول. فأكيد أنه هو انتصار مدعاة للفخر كل مصري، وأنا مش بس فخورة بيه كمواطنة مصرية، كمان كابنة أحد صناع هذا النصر من وراء الجبهة من وراء الكواليس. يمكن هو ما شاركش في الحرب على الجبهة، لكن هو كان من صناع النصر ده من قبل الحرب. أنا أبويا عقيد مهندس محمد أبو عيد رحمة الله عليه كان وقتها في الفنية العسكرية، وحكالي القصة اللي هحكيها دي اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق، وهو صديق عمر والدي. حكاها لي بعد ما والدي توفى، حكالي أنه إحنا وقت قبل الحرب وهم الاثنين زملاء في الفنية العسكرية، كان مصر بتجيب أسلحة من روسيا، وكان في سلاح جاي محتاج يتركب هنا في مصر، والخبراء الروس وقتها طلبوا يعني مبالغ كبيرة علشان أن هم يقوموا بتركيبه. أنا أبويا مهندس، وهو قرر أنه هو يحمل على عاتقه المهمة الشاقة دي، زي ما حكالي عمه سيد الله يرحمه أنه بابا لبس الأوفرول يعني وابتدى يركب فعلا في السلاح، وقعد ساعاته والحمد لله والسلاح اتركب وتم استخدامه ده في الحرب كمان. فأكيد أنا فخورة بالحرب دي، وفخورة أني بنت واحد من صناع النصر فيها. الصناع النصر الأكتوبر مش بس اللي شاركوا على الجبهة، ولا طبعا اللي شاركوا على الجبهة واللي استشهدوا من أرواحهم كلها السلام، وحنفضل مدينين ليهم بكرامتنا وحريتنا واسترداد أرضنا. فكل جندي مصري وكل عسكري مصري وكل ضابط مصري شارك في صناعة هذا النصر العظيم، أنا بقدم له التحية سواء نعرفه أو ما نعرفوش. كلنا مديونين له بأنه إحنا مصر الحمد لله بقت أرضها كلها حرة. الأرض غالية قوي، ودي حاجة إحنا محتاجين نعلمها للأجيال القادمة. يعني كان إحنا تربينا على ده، إحنا تربينا على أن الأرض غالية، الأرض عرض. كمصريين محتاجين إن إحنا ندرس للأجيال القادمة التاريخ العسكري المصري، وخصوصا انتصار أكتوبر، عشان يفضل فيه انتماء عند الأجيال القادمة. وبرضه من حسن حظي ان انا ابني الوحيد مولود 7 اكتوبر، فبالنسبه لي ده ليه ذكرى خاصه جدا وليه مكانه خاصه اليوم ده. ويا رب يا بلدي يا مصر تكوني دايما منصوره وفي احسن احوال، وبتبقي ست الدنيا كلها، لان مصر غاليه ومصر تستحق كل ما هو جميل، وتستحق من كل مصري انه يحافظ عليها وعلى ارضها، انه فعلا كل مصري يستدعي روح اكتوبر جواه، ويحس انه كل يوم بيعيشه وهو بيقدم للبلد دي بيشتغل بضمير وبيعمل حاجه كويسه لبلده، انه هو بيحقق نصر جديد. مصر تستحق مننا كل الحب بجد، فياريت نحبها كما تستحق. ريم ابو عيد، انا كاتبه وروائيه مصريه وعضو اتحاد كتاب مصر. الاولى قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب، والتانية قلنا ولا رملة يا فرمالي عن القول والله ما سمينا. أي والله. والتالتة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا، وصباح الخير يا سينا رسيت بمراسينا، صباح الخير يا سينا رسيت بمراسينا، تعالي حضننا الدافي ضمينا وبوسينا يا سينا يا سينا. وعن رؤيته لمكمن عبقرية أكتوبر يحدثنا الآن الكاتب الصحفي والأديب حسام أبو العلا. حرب أكتوبر أكدت معنى مهم جداً لعبقرية الشخصية المصرية اللي تمثلت في الجندي البسيط، وتمثلت في الضابط، وتمثلت في القيادة العسكرية، الشخصية التي استطاعت أن تتحدى كثير من الصعوبات في فترة قاسية جداً. مصر خرجت من نكسة 67 مدمرة عسكرياً اقتصادياً، أزمة كبيرة جداً. أيضا هنا ظهرت الشخصية المصرية الوطنية، قوى الناعمة. شفنا إزاي مطربة عظيمة زي أم كلثوم كانت بتجوب العالم من أجل جمع مال لدعم الجيش، وأيضا عبد الحليم حافظ وكثير من القوى الناعمة المصرية. أيضا المواطن البسيط اتجه للتبرع، السيدة المصرية تبرعت بمصاغها، الرجل تبرع بما يملك من مبالغ يحتفظ بها لأزمات. تحول الموضوع إلى حالة من الانتفاضة الوجدانية، الهدف الأسمى تحرير الأرض. وعندما جاءت اللحظة الحاسمة في 6 أكتوبر 1973، هنا ظهرت أيضا عبقرية الشخصية المصرية. الجندي البسيط الذي ربما لم يصل تدريبه أو تسليحه مثل الجندي الإسرائيلي الذي كان ينال كثير من الدعم العسكري والتدريب، وكثير من الدول مثل الولايات المتحدة كانت تدعم إسرائيل في هذا الوقت، لكن الحقيقة ظهرت الشخصية المصرية بعبقريتها في الحرب وتحدت كثير من الصعاب، وإزاي أيضا مهندس مصري استطاع أن يصل إلى فكرة تحطيم خط بارليف بأمور ربما كثير من النظريات الهندسية حتى هذه اللحظة تدرسها، لأنها جاءت بفكرة عبقرية وبسيطة. هذا الأمر لا يختلف كثيرا عن كثير من المواقف على مدار التاريخ التي ترتبط بعبقرية الشخصية المصرية. لو رجعنا حتى لعصور الفراعنة، كثير من العصور اللي مرت بها التاريخ المصري، سنجد أن الشخصية المصرية كانت هي الرهان الحقيقي لكثير من ما وصلت إليه مصر. الملوك والفراعنة الذين بنوا الحضارة الفرعونية العريقة التي ما زال يتحدث عنها العالم حتى هذه اللحظة كان بعبقرية الشخصية المصرية. الاعتماد على الشخصية المصرية أيضا في كثير من المواقف واللي احنا بصدد الحديث فيها اللي هي حرب أكتوبر. أنا تصوري الشخصي أن لم يأتي التكوين لهذه الشخصية من فراغ، ولكن عن طريق حضارة تمتد إلى 7000 سنة، وما أفرز تكوين شخصية لها عمق إنساني، وده بيحلنا لجزئية مهمة جدا. الشخصية المصرية شخصية مرتبطة بالأرض، شخصية لها جذور تمتد في أعماق التاريخ، وده اللي بنشوفه دايما لما بنسافر. دائما الشخصية المصرية أو المواطن المصري بيذهب للعمل أو لهدف ما في إحدى الدول، ويربطه الحنين دائما للعودة لمصر. المصري دايما عنده حنين لبلده، مرتبط ببلده قوي، وده اللي خلى إن إحنا الحمد لله ربنا وفقنا في حرب أكتوبر واستطعنا إن إحنا نحرر الأرض في خلال فترة وجيزة قياسا بحجم المأساة الكبيرة اللي كانت تتعرض لها مصر في هذه الفترة. فحقيقة من ضمن العبقريات المهمة في حرب أكتوبر هي العبقرية التي استندت للشخصية المصرية التي لولاها لما استطعنا العبور. فبالتالي علينا أن نحيي دائما الشخص المصري أو المواطن المصري البسيط الذي لديه عزة وكرامة ومرتبط دائما بأرضه ويرفض تدنيسها بأي شكل من الأشكال، وده اللي ظهر أيضا بعد ثورة 30 يونيو، وإزاي كان محاولات البعض لتحويل سيناء لأرض الإرهاب، لكن استطاعت مصر بجهد قوتها المسلحة وكل المصريين أهل سيناء، كل المصريين كانوا على موقف ثابت لرفض تدنيس أي جزء من أرض مصر، ودائما مصر في عزة وانتصارات. سام أبو العلا، الكاتب الصحفي، مجلة أكتوبر. كلما ذكرت أكتوبر حتما سنذكر القنال أو الكنال كما يحلو لأهلها أن ينطقوها. هذا الكاتب المسرحي مجدي مرعي يحدثنا عن روعة أكتوبر وعن عدد من إصداراته التي تغنت بالنصر وما قبل النصر، من بينها مسرحيات من خط الكنال. تعد انتصارات حرب أكتوبر عام 73 ردا على إدعاءات إسرائيل ومستخدمته من أساليب الترويع والتخويف بأن جيشها لا يهزم وأن خط بارليف خط حصين ومنيع يصعب اقتحامه، فجاء العبور العظيم كاشفا لزيف هذه الإدعاءات وهازما لهذا الجيش ومحطما لهذا الخط. جاء أيضا ردا لكرامة مصر وعزتها وكبريائها وعودة لسيناء الحبيبة التي غابت عن مصر لسنوات طويلة. جاءت حرب أكتوبر ردا لاعتبار الجيش المصري ورسمت شهادة ببسالة وشجاعة وصمود الجندي المصري. في كل عام يأتي إلينا بذكريات طيبة حملتها عقول وقلوب أهل منطقة القناة الذين تركوا بلادهم وتم تهجيرهم لأماكن متفرقة في جميع أنحاء الجمهورية، ليشعروا كل يوم بالحنين الجارف والشوق المتدفق للعودة إلى بلادهم التي ولدوا فيها وإلى شوارعهم التي مشوا فيها وإلى مدارسهم التي تعلموا فيها. وجاءت انتصارات أكتوبر بعودة أهل منطقة القناة إلى مدنهم بعد سنوات طويلة امتدت إلى 6 سنوات من عام 67 إلى عام 73. عادوا ليشاهدوا مدنهم وقراهم وقد دمرتها صواريخ ومدافع العدو، بيوت متهدمة وعمارات متصدعة ومنشآت مغلقة، وتضافر الجميع شباب وشيوخ وكبار من أجل إعمار مدن القناة مرة أخرى حتى عادت في أجمل وأزهى صورة لها الآن. شهدت أيضا حرب أكتوبر تلاحم الشعب مع الجيش، أيضا شهدت تلاحم واتحاد الدول العربية مع مصر بالإجماع من أجل تحقيق هذا النصر المبين، والذي نتمنى بالفعل أن تستمر الدول العربية في اتحادها وتكالفها في مواجهة قوى البغي والظلم والطغيان. ومما لا شك فيه إن منطقة قناة السويس هي مسرح الأحداث التي شهدتها مصر على مر العصور. هذا ما دعاني إلى قيامي بصياغة مسرحيات من خط القنال وإصدار كتابين من المجلس الأعلى للثقافة، الأول باسم حكاوي السمسمية وبلد الغريب. حكاوي السمسمية هي مسرحية وطنية أو بانوراما تاريخية تخيلت فيها صبي من أسرة تقطن في صعيد مصر، ثم تم انتزاع هذا الصبي من أسرته ليكون مع غيره في حفر قناة السويس، لكن هذا الصبي لم يعد لبلده وأمه مرة أخرى حتى راحت الأم تبحث عنه في كل مكان وفي كل زمان وفي كل الأحداث، في حادثة دنشواي ومذبحة مدرسة بحر البكر والعدوان الثلاثي عام 56 ومعارك 67 ومعارك 73، بل وراحت تبحث عنه أثناء تشييع جثمان الزعيم جمال عبد الناصر، حتى إنها وصلت إلى الكمائن حتى وجدت ابنها دمه مختلطا بدماء الشهداء الذين ماتوا في هذه الكمائن. مسرحية بلد الغريب، والمقصود ببلد الغريب هنا مدينة السويس، وفي استعراض للعمليات الفدائية التي قام بها الفدائيون الشهداء محمود عواد وسعيد البشتيلي ومصطفى فتحي ومصطفى أبو هاشم وأحمد أبو هاشم وإبراهيم سليمان، ابتداء من أحداث الثغرة التي حدثت عقب حرب أكتوبر 73 والتي استمرت 100 يوم متتالية حتى انسحبت القوات الإسرائيلية عن مدينة السويس. الكتاب الثاني وهو مسرحيات من خط الكنال، وقد قصدت كتابة الكنال بحرف الكاف وليس بالقاف، هذا ما اعتدنا عليه أهل منطقة القنال بلغتنا الدارجة. يضم مسرحيات من خط الكنال كثير من المسرحيات، منها مسرحية مشوار الألف ميل وقد تحدثت فيها عن الفدائي البورسعيدي نبيل منصور، صندوق الدنا تكلمت فيها عن تسلل الدبابات الإسرائيلية وصولها إلى مشارف مدينة الإسماعيلية عند قرية أبو عطوة ومواجهة الجيش المصري لها حتى أجبروهم على الانسحاب. مسرحية مريم وفيها تأكيد لدور وتلاحم المسلمين والمسيحيين لمواجهة الاحتلال الإنجليزي. الراعي الصغير مسرحية تكلمت فيها عن بطولة البطل السيناوي صالح عطية الذي جندته المخابرات المصرية لينقل لها الأخبار من معسكرات العدو الإسرائيلية في سيناء، وقد تبنت القوات المسلحة أمر هذا الطفل، علمته حتى تخرج من الكلية العسكرية ووصل إلى نفس منصب الضابط المصري الذي كان يقوم بتدريبه في سيناء. مسرحية لعب بجد، واستخدمت فيها تقنية التمثيل داخل التمثيل والحديث عن حادثة دنشواي ومدرسة بحر البكر وضرب الأماكن السكنية المليئة بالمواطنين، أتوبيس على الطريق. أيضا أكدت فيها دور المواطن السيناوي وأنه لا يقل وطنية عن غيره من المواطنين المصريين. هذه الكتب تعمدت فيها إلقاء الضوء على الأبطال المحليين ليعلمهم الجيل الحالي، وأتمنى أن تمنحني وزارة الثقافة منحة أخرى للاستمرار في هذا المشروع، لأن هناك أبطال كثيرين لم أكتب عنهم مثل شازام وغريب تومي ومحمد مهران ومحمد نصر شحبر وعلي زنجير ومور هاوس وفتحية الأخرس وأمن الدهشان وزينب الكفراوي وأمين الغريب. وهناك أيضا الكثير من المعارك التي يجب أن نكتب عنها مثل معركة التل الكبير، معركة رأس العش، معارك كفر أحمد عبده بالسويس، حريق النافي 16 أكتوبر عام 1951 بالإسماعيلية. مجد مرعي، مؤلف ومخرج مسرح. أيها الأصدقاء، في الحلقة القادمة بمشيئة الله نحتفي بأكتوبر عبر ما قدمته السينما المصرية. ترسل لكم التحية زميلتي داليا مكاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم في المشهد الثقافي، براء المطيعي.